وأن وراءها موردين ومستوردين ومصدرين، لأن المخدرات لا يمكن أن يبيع عليك مخدرات بكمية كبيرة إلا بعد أن تعطيه المال فيوصله إلى الحدود ثم يتركه وأنت تتحمل كيف تدخله. إذن فهنا عندنا داخل بلادنا خونة، خانوا دينهم وخانوا أبناء جلدتهم وخانوا شبابهم ومجتمعهم ووطنهم من أجل المال، وهم في منتهى الخسة والدناءة. إن الذي يبيع عرضه وعرض أبناء المسلمين ويبيع أمن وطنه ويبيع شرف أبناء الإسلام ويبيع مصدر قوة وطنه أمام عدوه إنما هو من أخس ما يكون من البشر. هؤلاء الذين عبدوا الدينار والدرهم ودمروا أمتهم الإسلامية ودمروا وطنهم الذي يعيشون فيه هم الخونة الذين يجب أن يضربوا بيد من حديد وأن يحاسبوا محاسبة شديدة. طريقة إدخال هذه المخدرات وطريقة تصديرها وطريقة تغليفها تدل دلالة واضحة أن ثم جهات عالمية واستخبارات دولية وسياسات دول إنما تسعى لإفساد أوطان المسلمين، وذلك عن طريق تدمير شباب المسلمين. من الذي يحمل السلاح؟ ومن الذي يطير بالطائرة؟ ومن الذي يدير المصنع؟ ومن الذي يعالج المرضى؟ هم الشباب. الجنود هم شبابنا، الطيارون هم شبابنا، المهندسون هم شبابنا. هؤلاء الذين يعملون في ميادين العمل في وطننا هم شبابنا. فإذا كان هؤلاء سكارى وكان هؤلاء قد وقعوا في سجون وغياهب المخدرات، كيف يستطيعون حمل السلاح؟ وكيف يستطيعون حماية الثغور؟ وكيف يستطيعون التصدي للعدو وهم يتمايلون يمينا ويسارا وقد نخرت المخدرات في عقولهم فأدت إلى تلفها وعملت بأجسادهم ما عملت فأدت إلى ضعفها وتهالكها وتهاويها، وعملت في أخلاقهم ما عملت فأدت إلى سقوطها وسفولها. إذن رسالة إلى الشباب، نقول لهم يا أبناء الإسلام إن عدوكم إنما يريد أن يقضي على وطنكم عن طريقكم، فارفعوا رأسا ولا تطأطئوا له رأسا، كونوا حصنا منيعا وقوة ضاربة بإذن الله تحمون وطنكم وتحمون دينكم وتحمون أبناء أخوانكم وزوجاتكم وبناتكم وأخواتكم. لا بد أن نعطي في شبابنا من الحماسة والهمة والعزم والقوة والمبدئية والقيمة مما نغرسه في نفوسهم من أجل أن يتصدوا لمن؟ لهذا الغزو الخطير من قبل الغرب في تغريب أبنائنا وسحقهم. ننظر إلى هذه القنوات وننظر ونسمع بما يحدث فيها، فإذا هي تريد ماذا؟ تريد القضاء على أخلاق البنات وعلى أخلاق الشباب، وذلك بتزيين الفحش والعهر لهم وبتزيين الزنا على أنه حرية شخصية. هذه الليبرالية الغربية التي أسست في فرنسا بعد الثورة الفرنسية والتي انتقلت إلى أوروبا ثم ذهبت إلى أمريكا ثم أخذوا يصدرونها إلينا عن طريق مفاهيم اجتماعية باطلة وعن طريق إعلام هابط ساقط، يسعون إلى أخراج الفتاة من بيت عفتها ويسعون إلى أن تلقي عنها جلباب شرفها وعزتها وإخراجها إلى الشارع بلباس فاضح وبلباس فاتن، ثم بعد ذلك يخرجون الشاب كذئب يخرج في الشارع يبحث عن شاة من أجل أن يفترسها. يهيئون كل الأسباب التي تجعل الفريسة لكي تخرج، ويهيئون كل الأسباب التي تجعل الذئب لكي يفترس، ثم بعد ذلك يريدون أن يتم بينهما عمل مشين يؤدي إلى ضياع الأمة الإسلامية. أليس ما يعرضونه في قنواتهم وما يعرضونه في منتدياتهم وما يعرضونه في مواقع الإنترنت وغيرها، أليس هذا كله من أجل هذا؟ أليس من أجل تحرير المرأة من أخلاقها؟ هم يقولون أن هذا تحرير، هو حقيقة الأمر هو سجن، لأن المرأة والشاب في شرفه وعفته وخلقه إنما هو كالطير الحر الشامخ، فإذا ما تدنس بالزنا والفساد كان سجينا مقيدا، وقد وضعت فيه أغلال الهوان. هل هناك عندما ترى شخصا لم يتدنس عرضه، انظر إلى عينيه كأنها عيني الصقر، وانظر إلى رأسه شامخا كأنه قمة جبل، ولكن إذا تدنس شرفه أين يذهب؟ أين تذهب العينين وأين يذهب الرأس حتى ينزل إلى أسفل الأقدام؟ هم يريدون هذا، هم يريدون أن يدمروا أخلاق العالم الإسلامي، أخلاق بنات المسلمين، أخلاق شباب المسلمين. يعرضون الأفلام التي تدعو الشباب إلى عدم الرجوع إلى الوالدين، وأن الوالدين يمثلون في مفاهيمهم حقبة زمنية قديمة لا تصلح لهذا الزمن. انظر ماذا يصنعون، ويصورون أن هذا الزمن هو زمن البنطال وزمن الحرية والانفلات الخلقي وانفلات الشهواني كالبهائم. هم في بلادهم بهائم، لديهم أندية للعراة، هم في بلادهم بهائم، لديهم زواج المثلين، وفي وزارة العدل عندهم عقد للزواج بين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة. هم بهائم، حتى البهائم لا تصنع هذا، فلا تجد ذكرا من بهيمة يتعامل مع ذكر آخر. هم بهائم يريدون أن يصدروا بهيميتهم، ويريدون أن يصدروا شذوذهم إلى بلاد الكرامة والعلو والشموخ والسمو، بلاد الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا الأمة تضعف؟ ولماذا الأمة تسكن؟ ولماذا الأمة لا تقاوم؟ لا بد أن نقاوم، لا بد أن يكون ثم حالة من الصراع بين الحق والباطل. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا أن تقول آمن ثم لا تفتن، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا بد أن يعرف شبابنا وأمتنا وأبناءنا ورجالنا ونساءنا وبناتنا أننا في حالة من الصراع والمواجهة، صراع ندب فيه عن ديننا وعن عقيدة الإسلام، صراع ندب فيه عن عبادات الإسلام، صراع ندب فيه عن معاملات واقتصاديات الإسلام، صراع ندب فيه عن أخلاق التي أمرنا بها الإسلام. أما أن نكون مهزومين وأن تنتشر الإنهزامية بين شبابنا وبناتنا والآباء، بل وحتى الأجداد، حتى الأجداد أصبحوا يتقبلون هذا الأمر ويرضخون له، هذا أمر خطير على بلاد الإسلام وعلى المسلمين. ولذلك لا بد علينا أن نواجه هذه الحملة المسعورة من أعداء الإسلام. هذه حملة، هم يريدون أن يدمروننا، لأنهم يعرفون أن هذه الأمة لا عز لها إلا بالإسلام، وأن هذه الأمة إذا تساوت مع أعدائها في المعاصي غلبوها في العتاد والعدة. نحن أمة نقاتل بالله ونواجه بالله ونقوم عملنا في سبيل الله، وإنما نحن بالله

هذا من من من هذه القنوات أسست بمال ماذا؟ بمال مبني على الحلال أم بمال مبني على الحرام؟ من الذي أجاز لهم هذا كله؟ من الذي أجاز لهم كل هذه الموسيقى وكل هذه الأغاني وكل هذه الأمور؟ من الذي أجاز لهم هذه النساء التي تخرج الداعية فلانة والداعية فلانة طالعة كاشفة وجهها وتتكلم وتضحك وتبتسم أمام الجماهير؟ هذا فكر الإخوان المسلمين البدعي الباطل، ولذلك وقعوا في تناقض. كيف تأمرون وتنهون عما أنتم واقعون فيه؟ كيف تقولون الموسيقى حرام إذا غنى المغني الفلاني والموسيقى مع المنشد الفلاني تجوز؟ هي موسيقى موسيقى، لكن هذا ينتمي لحزب الإخوان المسلمين تجوز، وهذا لا ينتمي لحزب الإخوان المسلمين لا تجوز. إذن أصبحت القضية ليس الدين الإسلام وإنما الحزب. هنا يستعمل موسيقى ها ويغني، وهذا يستعمل موسيقى ويغني، فقط الكلمات، أن هذا كلماته ليس فيها مغازلة. طيب في أغاني موجودة لا علاقة لها في المغازلة، يقدمها مغنين معروفين بالفساد والفجور، إيش رأيكم نجيبها؟ يعني إذا كانت الكلمات ليس فيها فساد وفجور نجيبها؟ طيب إذا غنت المغنية فلانة، خاصة المغنيات القديمات، يغنن أغاني ما فيها فساد وفجور أحيانا، يعني نسمعها؟ لأن هنا موسيقى هنا موسيقى، هنا كلمات غير بديهة هنا كلمات غير بديهة. هؤلاء سياسيون نعرفهم، ويفعلون هذا من أجل كسب الجماهير عشان يخططون لمرحلة بعدين، مرحلة انتخابات ومرحلة تداول وسلطة وسياسة، فيريدون بكرة إذا نزلوا الساحة فإذا بالجماهير تعرفهم، فتجدهم يرقصون مع الراقصين ويطبلون مع الطبالين ومع الموسيقيين ومع لاعبين كرة القدم، تجدهم في وسطهم وفي كل مكان، لا تجد مكان إلا هم معه. لماذا؟ لأن عندهم مخطط بعيد، مخطط سياسي، فمن أجل السياسة خالفوا الشريعة الإسلامية. إذن فنقول أن هناك خطر يهدد الإسلام ويهدد المسلمين، خطر سواء من أعداء التغريبيين والإبراليين والغرب وما يريد، وخطر من هؤلاء الذين صوغوا مثل هذه الأمور باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الله وزينوها للناس وخففوا من وطأة الأمور الأخرى، فأصبح الناس يقتنون هذه الأطباق وينظرون إلى هذه الفضائيات ويقول لك فلان فيها وفلان فيها، والموسيقى انظروا ماذا يقول القرضاوي والقرضاويين اللي عندنا الصغيرين اللي طلعوا في السعودية وكذا وكذا، إلى أن صار ما صار. فأدى هذا إلى غير ذلك، أدى إلى كشف المرأة الوجه، المرأة تذهب إلى السواقة تسوق الكذا الكذا، فبدأت شغلات تخرج غريبة جدا وعجيبة، بل إنه في الآونة الأخيرة كل محاضراتهم ودروسهم في المرأة والمرأة وحقوق المرأة وحقوق المرأة، بل حتى في فراش المرأة، بل حتى في غرفة نوم المرأة، بل حتى في علاقة المرأة مع زوجها لا يستحون على وجوههم. المرأة المرأة المرأة المرأة، لكي يقولوا لأمريكا يا أمريكا نحن نحافظ على المرأة فادعمينا. المرأة ما لم يكن لم يكن لها حق قبل ذلك كل هذه السنوات؟ أليست المرأة قد أعطيت حقها في الإسلام؟ أليس الكتاب والسنة قد أعطاها حقها؟ أليست الأمم الأخرى عندما سمعت عن الإسلام وسمعت عن حقوق المرأة أسلمت؟ عندما رأت كيف أن المرأة أصبحت سلعة، سلعة من أجل المتعة، ثم تلقى في الشارع، فوجدوها في الإسلام أما مصانا وجدة محترمة وزوجة مقدرة وأختا كالبيضة المكنونة في البيت والجوهرة، فقالوا هذا الذي نريده. أما عندهم فهي مبتذلة، مبتذلة يمارس معها الناس ما يمارسون وكأنها بهيمة تلقى، وأما في الإسلام

بشكل أمريكي يأخذ ويقتل إيش الملتحين. وتجد أبناءنا الأطفال ودائما إيش انظر اللعبة كيف أن الذي يقتل دائما من الجندي الأمريكي، فتجد أن الطفل يريد أن يقتل هذا الملتحي وعلى أنه مع الجندي، والجندي أمريكي صورته وشكله والعلم والطريقة، وتجد الأطفال اقتل اقتل اقتل، فيعوده كيف بغض اللحى وأن يقتلهم وكيف أن الأمريكي هو المنقذ. هذه قالها نابليون عندما أراد استعمار مصر وغيرها، قال أتيناكم محررين لا محتلين، قالها نابليون قبل ذلك، ليس الآن يقول هؤلاء. هذه سياسة معروفة للاستعمار، واضح ولا، وطريقة معروفة من الإقناع الباطل. إذن فنقول هنا أن أصبح أبناؤنا يتربون على عقائد نصرانية عن طريق العاب الإلكترونية، عن طريق الأفلام التي يشاهدونها، عن طريق البرامج والنت وغير ذلك. هذه حملة خطيرة جدا، يجب أن نواجهها، يجب أن نواجهها جميعا، جهودنا متضافرة، جهود الدولة مع المواطنين، مع ولاة الأمر، مع الأجهزة المعنية، مع وزارة الإعلام. وزارة الإعلام معنية بهذا، وزارة الإعلام معنية بأن تواجه الأخطار التي تواجه أبناء المسلمين في عقائدهم، وليست معنية كل شيء طلعت لي حفلة فلان وحفلة علان. إذن فنجد أن الجميع مسؤول إذا أردنا أن نقوي هذا الوطن، وأردنا أن نمنع عنه المخاطر والشرور، وأردنا أن نقضي على الأسباب التي تريد أن تؤدي إلى إسقاطه وإلى ضعفه من أجل تهيئته لغزو أعداء الإسلام، إذن لابد أن نواجه. إذن فأيها الشاب، إن التوحيد نفسه مهدد لديك عن طريق هذه القنوات، وعن طريق هذه المواقع، وعن طريق ألعاب الأطفال، بل عن طريق حتى اللباس. تجد أحيانا لباس في السوق يباع عليه صورة الصليب، ولباس آخر عليه كلمات كفرية باللغة الأمريكية والإنجليزية وغيرها، ولباس آخر عليه ألفاظ فاحشة وبذيئة وتدعو إلى العهر والفساد والمجون. حتى أن البعض إذا دخل السوق ويدخل محل ومحلين وثلاث ويخرج لا يجد شيء يشريه لبناته ولا لأولاده من كثر ما يرى. لماذا لا نقول لهم لا نستورد منكم مثل هذه الكتابات، هذه القمصان واللبس الذي فيه كتابات لا نستورده، ليصنعوا شيئا يتناسب معنا. أما أننا نكيف أنفسنا بأن نلبس أطفالنا عبارات بذيئة وعبارات كفرية وعبارات تدعو إلى الفساد الأخلاقي، أي انهزامية هذه؟ بفلوسنا، بفلوسنا، ومع ذلك يفرضون علينا ما يريدون ونحن نشتري بأموالنا. إذن لابد أن يكون عندنا مواجهة. إذن فهناك أيها الشباب، إن أعداءنا يريدون تدمير أمتك عن طريق، فوحد الله توحيد الألوهية، لا تصرف شيء من العبادة لغير الله، اذبح لله وانذر لله واستغذ بالله واستعذ بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، وحقق الولاء والبراء، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. لا بد أن يكون لديك اعتزاز بدينك، بعقيدتك، بإسلامك، بإيمانك، كذلك توحيد الله في أسمائه وصفاته. أجل يا أيها الشاب، وحد الله في أسمائه وصفاته، ولله أسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فوحد الله، اثبت له الأسماء الحسنى كما ورد في الكتاب والسنة، واثبت له الصفات العلى كما ورد في الكتاب والسنة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ها أنت يعرضون عليك المعطلة والأشاعرة والمعتزلة والجهمية والرافضة والأباضية وغيرهم عقائدهم عن طريق قنواتهم الفضائية وعن طريق مواقعهم الإنترنتية من أجل أن يفسدوك ويفسدوا عقيدتك، عقيدة التوحيد. فقف بقوة أمامهم أيها الشاب، إن قدوتك هو محمد صلى الله عليه وسلم، رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، منه تأخذ التعاليم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الشاب، إن نبيك هو نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه، وهو صاحب المقام المحمود وصاحب الشفاعة العظمى، وهو النبي الذي علمك أحسن التعاليم ونصحك بأفضل النصائح ووجهك بأفضل التوجيهات، وما من خير في الدنيا والآخرة إلا ودلك وأمرك به، وما من شر في الدنيا والآخرة إلا وحذرك منه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أجل، إن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوته، ولا تقتدي إلا به. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم، ليس الكاتب فلان ولا الروائي فلان ولا المفكر فلان ولا ذلك الغربي ولا ذلك الشرقي ولا ذلك البدعي ولا ذلك المحدث، إنما قدوتك سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى أقواله، وانظر إلى أفعاله، وانظر إلى صفاته، انظر إلى أوامره فافعلها، وانظر إلى نواهيه فاجتنبها، وانظر إلى أخلاقه وحياته وطريقته صلى الله عليه وسلم فطبقها. هكذا يجب أن نكون. أيها الشاب، رسالتي إليك بأن تحافظ على السمع والطاعة لولاة أمرك، فلقد أمرك الله بذلك: قل أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. وأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: وإنه من يعش منكم فسيرى بعد اختلافا كثيرا. ثم بيّن قال: اسمع وأطع وأنت أمر عليك عبد حبشي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصحابة عليكم بالسمع والطاعة، وبين أن حدود السمع والطاعة في غير معصية، فأما في المعصية فلا طاعة لأحد، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. في المعصية لا تطع لا حاكم ولا ملك ولا وزير ولا أب ولا أم ولا العالم بأسره، لا تطع أحد في المعصية صغيرة كانت أو كبيرة، لا تطع. ولذلك لا بد أن تعرف أنك يجب عليك أن تحافظ على البيعة، وألا تنزع يدك من الطاعة. وأوصاك النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة، فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس أمرني الله تعالى بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع. نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آخر: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة الجاهلية. لأن الجاهلية هم الذين لا يلتزمون بحاكم ولا ببيعة، فوضى. ولذلك عندما كانوا فوضى كانوا معرضين للقتل والسلب والنهب، فكانت كل قبيلة تسلب الأخرى. أما نحن لدينا جماعة، هي هذا الوطن، هذا الوطن الملتف على هذا الحاكم، هذا الإمام. سوف يأتيك أعداء الإسلام يريدون أن يشوهوا صورة ولاة أمرك عن طريق الإنترنت والمواقع الإنترنت وعن طريق القنوات الفضائية، وكل هؤلاء يقف وراءهم رافضة واستخبارات إيرانية واستخبارات أمريكية وغير ذلك، من أجل أن يفكوا الارتباط لكي تضعف الدولة، ومن أجل أن يخترقوا الوطن عندما يضعفون العلاقة بين الحاكم والمحكوم. وسوف يؤدي ذلك إلى دمارك، وأول من تشتعل النار فيه أنت يا من سعيت في فرقة وطنك، أنت أول من تحرق وتقتل. استتباب الأمن واستتباب الحكم والاستقرار السياسي يؤدي بإذن الله إلى الاستقرار الأمني. والأمن ليس فقط في جسدك ألا تقتل وفي عرضك ألا ينتهك، بل حتى في عباداتك. لو لم يكن أمن لما استطعت أن تصل إلى المساجد، فلا يكون لا جمع ولا جماعات. ويحدثني بعض الشباب في العراق يقول: أنني جلست سنة كاملة لا أستطيع أن أصلي في المسجد اللي بجنب بيتي، أخاف أن تقتلني الميليشيات الشيعية. سنة يقول لا أستطيع أن أصلي في المسجد الذي بجانب بيتي، وعطلت المساجد وعطلت الجمع بسبب القتال والطائفي، وكذلك بسبب الحروب وانعدام الأمن. لا يلعبون عليك هؤلاء ويشوهون عليك، إنما يريدونك أن تكون شرارة من أجل أن تحرق وطنك، وبالتالي يصبح الوطن أسيرا لأعدائك. هذا الحج اللي هو ركن عظيم من أركان الإسلام، لو لم يكن ثمة أمن لما حج الناس ولما اعتمر الناس ولما أخرج الناس الزكاة. كيف تخرج الزكاة وما في أمن؟ فيعرف الناس إن عندك مال فيأتون ويهجمون على بيتك. ولذلك ذكر الفقهاء أنه إذا لم يكن هناك أمن تخرج الزكاة في بيتك حتى يأتي الأمن ثم تخرجها. إذن إذا لم يكن هناك أمن الجمع والجماعات تذهب، لم يكن هناك أمن الحج يذهب، العمرة تذهب، الزكاة تذهب. إذا لم يكن هناك أمن القتل، ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما، سوف ينتشر القتل في الشوارع. أليس في العراق مرت فترات بالآلاف المؤلفة يجدون في الشوارع وفي الأنهار تلقيهم الأنهار؟ لماذا ليس هناك أمن؟ إذن من أعظم الكبائر القتل، ينتشر إذن عدم الأمن. الزنا واغتصاب الأعراض ينتشر إذن عدم الأمن. سلب الأموال وقطع الطريق ينتشر إذن عدم الأمن. فإذا عدم الأمن أدى ذلك إلى أن يترك الكثير من العبادات التي فيها الاجتماع والتي لا بد أن يكون فيها سفر، كالحج والعمرة والجمعة والجماعات. إذا عدم الأمن كثير من الكبائر سوف تنتشر وتكثر، ومن أعظمها كبيرة القتل. سوف ينتشر القتل والهرج والمرج، وسوف تسال الدماء وتتكاثر الجثث. إذن عدم الأمن سوف يؤدي إلى حالات الاغتصاب والزنا، وإذن عدم الأمن سوف يؤدي ذلك إلى السلب والنهب وسرقة الأموال والاعتداء على محارم البيوت. فاعرف أيها الشاب نعمة الأمن، وحافظ على الأمن في وطنك، ولا تستجب لأعداء الإسلام فيما يلقون به عليك من الشبه والأكاذيب والافتراءات والأباطيل في قنوات تسمى قنوات إصلاح أو قنوات إسلامية أو قنوات جهادية كاذبة، كلها إنما تريد القضاء على أمن بلاد التوحيد وبلاد الحرمين. الأمن عندما ينعدم الأمن فإنه سوف تنعدم مدارسنا وجامعاتنا، فمن الذي يأمن على نفسه بأن يذهب إلى مدرسة أو يرسل بناته إلى مدرسة أو إلى جامعة؟ إذن عدم الأمن سوف ينعدم الذهاب إلى أعمالنا وإلى مراكز ومباكن وظائفنا، وبالتالي ينهار البلد وينهار اقتصاده. إذن عدم الأمن سوف يقضى على الكثير من الأمور في ديننا وفي دنيانا. فاعرف ماذا يريد عدوك منك. يأتيك أعداؤك باسم الحرية، باسم حقوق الإنسان، باسم حقوق المرأة، يريدونك أن تكون مصدرا من أجل زعزعة الأمن في وطنك. ويأتونك أعداء الإسلام الآخرين وأعداء السنة والتوحيد باسم الجهاد البدعي وباسم الدعوات الباطلة كدعوة الإخوان المسلمين وغيرها، من أجل أن يؤدي ذلك إلى أن تزعزع أمن بلدك. فقف لهم بالمرصاد، فإن الكتاب والسنة ولله الحمد والمنة قد بينا كل شيء، وإن علماءنا هم من أكثر أهل العلم التزاما بالكتاب والسنة وبالحكم بهما وبالفتوى بالدليل الشرعي، فلا يغرنك هؤلاء. ولقد جربت بنفسك يا ابن هذا البلد أيها الشاب، جربت بنفسك من قتلوا، إنما قتلوا أخاك الجندي وأخاك المواطن وقتلوا أخاك العسكري باسم الإسلام زورا وبهتانا وكذبا، وإنما هي خارجية باطنية مدفوعة من قبل استخبارات دولية تعادي بلاد التوحيد وبلاد الحرمين. نفهم هذا جيدا، لا يغرك هؤلاء، فإن كتاب الجهاد موجود في كتب الفقه وموجود في كتب الصحاح وشروحه متوفرة والعلماء شرحوه وبينوه، فهل تجد فيه ما يدل على فعل هؤلاء؟ الجواب لا. هل تجد فيه ما يبرر هؤلاء لفعلهم من قتل وتخريب للاقتصاد والمنشآت وزعزعة الأمن وقتل للأنفس والتفجير؟ الجواب لا، لا تجد هذا. ولذلك هم لا يربطونك بالكتاب والسنة ولا يربطونك بكتب الفقه ولا بالفقهاء ولا بالمفتين ولا بالمطلع ولا بالذين قد استقرأوا العلم الشرعي، وإنما يربطونك بأسماء وهمية، أسماء عن طريق الإنترنت لا تعرف من هذا، هل هو موظف في استخبارات الأمريكية ولا في الإسرائيلية ولا في الإيرانية، من هذا لا تعرف، ويحاول أن يبث فيك بغض بلدك ووطنك وولاة أمرك وأهلك وزوجتك وأبنائك، فتقوم بالتفجير وتكون معاول هدم لوطنك ولبنائه، وتكون أصبع من الديناميت تتفجر في أحشاء وطنك فتضعفه وتمرضه وتقتله. فاتق الله، اتق الله أيها الشاب، لا يؤتى الوطن من قبلك، اتق الله أيها الشاب، لا يؤتى دين الإسلام من قبلك، اتق الله أيها الشاب، لا يؤتى الأمن من قبلك، اتق الله أيها الشاب، لا تراق الدماء بسببك، ولا ينتشر السلب والنهب وهتك الأعراض إذا عدم الأمن بسببك. لا تستمع لأعداء الإسلام، لا تستمع لأعداء الإسلام، يأتونك بصورة إسلام مشوه بدعي محدث ملبس كله شبه، إذا عرفته على الكتاب والسنة وكتب الفقه وأهل العلم عرفت أنه بهرج كاذب وأنه لا حقيقة له، وإنما هو مجرد دعوة ظالمة محدثة. فلا بد على الشاب ألا يتسلل أعداء الإسلام عن طريقه. يا شباب الإسلام، لا يتسلل أعداء الإسلام عن طريقكم إلى وطنكم، إلى أعراضكم، إلى أرواحكم، إلى ممتلكاتكم، إلى ازدهاركم، إلى عقائدكم، إلى جوامعكم وجمعكم، إلى بيت الله الحرام. لا، يجب أن تقفوا ضد هذا كله. لا بد أن يعلم العدو أنكم لستم أولئك الذين يغرر بهم، لا بد أن يعلم العدو

الناس أكثر الناس مشوشين. الإخوانيين نشروا شوشوا صورة الحق عند الناس، وصوروا هؤلاء الفجرة التكفيرين الخوارج أنهم أبطال ومجاهدين عند الناس لعشرات السنين، ونشروا هذا الفكر، فالناس ملبس عليها الأمر. فلا بد أن تكشف للناس الحقائق، وعندك من طلاب العلم ومن أهل العلم ما يستطيع أن يكشف الحقائق للناس بدليل وحجة وبرهان، مو تأتيني للصوص للصوص. أمس هم لصوص وتكفيريين وتدخلهم وتأتي باسم الوسطية والاعتدال، قلب لبس بشت غير البشت الأول، والمضمون هو المضمون والقلب هو القلب. نضحك على بعض، تمثيليات هي مسرحيات. إخوان المسلمين يقتلون القتيل ويبشون بجنازته، أمس هم اللي فجرونا ويكفروننا، والآن يطلعون يتكلمون عن الإرهاب والوسطية والاعتدال، وهذه كتبهم أشرطتهم تدعو للتفجير والتكفير. نلعب عنا ضحكي مهزلة. إذن إذا أردنا أن نعالج، أما إذا أردنا مجاملات وعدم مواجهة حقيقية وصريحة، فسوف يحصل لا قدر الله ما لا تحمد عقباه. فلذلك لابد من المواجهة، من واجهك باسمه ومسماه واجهه باسمه ومسماه، من كفرك باسمك ومسماك بين باطله باسمه ومسماه، من وجه السلاح لصدرك وجه السلاح لصدره هو. أما تضرب في السماء يمين ويسار وهو ما يضع الطلق إلا في قلبك، إيش هذا؟ أسأل الله عز وجل أن يبارك بكم وأن يجزاكم خير الجزاء، وأن يجعلنا من الصادقين المخلصين الذين لا يريدون بعملهم إلا وجهه، وأن يكفينا شر أنفسنا وشر كل من به شر، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يكفينا شر أهل الغش والخداع والتغرير والمكر، وأن يجعلنا من المخلصين الواضحين الظاهرين الذين يتعاملون مع ربهم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وآخر دعوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله الشيخ عائد خير الجزاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.